أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. بعد أن ذكر الله جل وعلا طلب بني إسرائيل من نبيهم أن يبعث الله جل وعلا لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله، وأتى لهم نبيهم بآية على ملك طالوت، وهذه الآية إتيان التابوت إليهم فيه سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فلما رأوا هذه الآية عرفوا صدق نبيهم وصحة ملك طالوت، فاستجابوا له وخرجوا معه للقتال. وهذا الذي ذكره الله هنا: ولما فصل طالوت بالجنود، لما فصل قال المؤلف خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس، وكان الحر شديدا وطلبوا منه الماء، خرجوا للقتال كان الحر شديدا وطلبوا منه الماء، قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر. قال: إن الله مبتليكم. هل كان طالوت نبيا حتى يقول إن الله مبتليكم؟ منهم من يقول ذلك، منهم من يقول، بل كان معه نبي كما ساق بداية القصة، لكنه قال طالوت ذلك بعد أن عرفه النبي شمويل كما سبق اسمه. قال: إن الله مبتليكم بنهر. مبتليكم، قال المؤلف، مختبركم بنهر، ليظهر المطيع منكم والعاصي. فلا بد من تمحيص الجيش وتصفيته وفرز من يصلح ممن لا يصلح، لأن كثيرا من المعارك يقع بها الهزيمة بسبب أن يدخل فيها من حب ودب، من يصلح ومن لا يصلح. لذلك عاتب الله رسوله بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، إلى أن قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وهناك المرجفون والمخذلون، فلا بد من تصفية وتمحيص. قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي مختلطين بالمنافقين، حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا بالابتلاء. ولأن من أسباب الهزيمة العصيان، الصحابة ومعهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه عصوا معصية قد يظن الظان منها معصية يسيرة، لكن الله جل وعلا ابتلاهم فقلب الدولة عليهم بعد أن كانت لهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، انتصار بداية معركة أحد كان لهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال بعضهم: ما كنا نظن أن الصحابة منهم من يريد الدنيا، حتى قال الله ذلك: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إلى أن قال: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فالمعاصي سبب الهزيمة. لذلك نحتاج تمحيص ومن التمحيص أيضا أن ينتقى من يصلح للجهاد لا لإيمانه لكن لقدرته على القتال، قوته وعدم جبنه، شجاعته وإقباله. إذا كان لم يختار، ولما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رد بعضا أنه لم يبلغ السن الذي يصلح فيه القتال، هذا من 15 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الشخص قبلهم، كما في خبر ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرده، ولما كان الخندق عرض عليه فقبلهم، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم رجل بلغ فقبلهم، وآخر لم يبلغ قال يا رسول الله أتقبله وتردني وأنا أصرعه؟ قال دونك يا الله، بسم الله صار عند ريحة أصغى منه سنا فغلبه. هذا أيضا نمع نوع التمحيص، ينظر من يصلح كوني قادر على المصارعة. كل هذا أنواع من أنواع الامتحانات. الشيخ بن عثيمين قال ومثل ذلك المناورات العسكرية، دخلوا مناورة عسكرية شوفوا يصلح، يعرف يناور، يعرف يقبل ويدبر. استنبط من هذا السياق إن الله مبتليكم من نهر، يعني يظهر المطيع عاصي، يظهر من يصلح للقتال من لا يصلح. هذا النهر قال المؤلف هو بين الأردن وفلسطين، كما قال ابن عباس يسمى هذا النهر نهر الشريعة. قال إن الله مبتليكم من نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هم عطاش والعطشان يريد أن يشرب كمية كبيرة، والعطشان إذا دخل معركة هو عطشان يشرب شيء كثير يعطيه فتور. إذا كان من الحكمة أن يأمرهم بالاغتراف فقط لمن أراد أن يغترف غرفة بيده ولا يجد على ذلك. قال من شرب منه، قال المؤلف أي من مائه، الأصل في الضمير في قول منه يرجع إلى النهر، لكن لما كان النهر يطلق لغة على الحفرة التي فيها الماء احتاج أن يأتي بمضاف قدره بقوله من مائه ماء النهر. قال من شرب منه فليس مني، ليس مني قال المؤلف أي من أتباعي، معنى لا يصحبني في المعركة. هذا أحد رأيين لأهل العلم اختيار ابن كثير. صيغة ليس مني تارة يقصد بها أنه ليس من أتباعي، ليس على هدي، ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب، لا يقصد منه أنه كافر. وتارة يعبر بهذا الصيغة ليس مني أنه ليس على دين كافر. وهذا المعنى والذي اختاره ابن جرير أن من شرب فهو كافر، كأنه كان منافق يظهر الإسلام، أما لما شرب ظهر كفره. وقد يؤكد هذا المعنى أيضا ما رواه البخاري الصحيح من حيث البراء رضي الله عنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار ولم يجاوز معه إلا مؤمن. إذا جاوزوا النار هم المؤمنون، يفهم من ذلك أن من لم يجاوز فليسوا بمؤمنين، إذا هم كفار. قالها من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. من لم يطعمه قال المؤلف يذقه، يطعمه هل هو مأخوذ من الطعام ويكون الماء يعد طعاما؟ أو قوله يطعمه مأخوذ من الطعم الذي هو التذوق؟ قولان. منهم من استدل بهذا على أن الماء يصدق عليه أنه طعام، وأجروا على ذلك على هذا مسألة فقهية ذكرها الشارع، وهي استدلال الشافعية بهذه الآية على جريان الربا، فربا الفضل في الماء، لأن الماء مطعوم. يعني ما علة الربا في الأصناف الربوية الأربعة التي هي غير الذهب والفضة؟ سنذكر ستة أصناف في حديث واحد: ذهب بالذهب، فضة بالفضة، تمر بالتمر، ملح ملح، شعير بالشعير. ذكر أربعة أصناف أطعمة من أطعمة، وأصل ثامن من الأموال من الأثمان. فما علة الربا في الأصناف الأربعة؟ ذلك خلاف بين أهل العلم طويل. فعند الشافعية كل مطعوم يجري فيه الربا، حتى لو لم يكن مكيلا ولا موزونا ولا مما يقتات ولا مما يدخر، فيجري الربا في الفواكه، في الخضروات وغير ذلك. الحنابلة الكيل مع الجنس، ما يكال عندهم حتى لو لم يكن طعاما، فيجري الربا حتى في الحنة، الحنة مما يكال يباع بالكيل، يجري فيه الربا. عند الشافعية لابد أن يكون طعاما، إحنا ما هو طعام، فلا يجري الربا عندهم فيه. فإذا قيل إن الماء مما يطعم فيجري فيه الربا، فلا يجوز لك أن تبيع قارورة بقارورتين مثلا، حتى لو كان الزمزم الثامن زمزم يعني مثلا، ما اسمه الماء. حتى على قول من يقول بأنه مكيل، يعني الماء مما يكال ولا مما لا يكال، الذكر من ما يجي عند الحنابلة عجيب. لماذا طيب؟ لا يمكن ما يعدونه من الطعام الذي هو مثل البر وكذا، الله أعلم، لكن هم يشترطون الكيل، ما يشترطون الطعم أن يكون طعاما، الله أعلم. شوف لعلك تفيدنا لماذا لا يجرونهم. قال: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه، قال المؤلف، يذقه. فسر الطعم هنا بالذوق، هذا الطعام المعروف إذا لم يتذوق منه ولا شيء، من أصل التذوق كأنه اختبار الطعم، وكأنه قسم أتباعه إلى ثلاثة أصناف. الصنف أول هو من يشرب كثيرا، ثاني من يشرب قليلا بقدر كف، والثالث لا يتذوق، يعني إذا لن يضعه في فمه أصلا. أما الأول فنص عليه بقوله من شرب منه، وأما الثاني الذي لم يضعه في فمه أصلا نص عليه بقوله من لم يطعمه أي لم يذقه، وأما الثالث وهو من اغترف، قال إلا من اغترف غرفة بيده. هذه الأصناف الثلاثة. قوله إلا من اغترف هذا استثناء من قوله من شرب منه، فمن شرب منه ليس مني إلا من اغترف، يكون قوله ومن لم يطعمه كالجملة المعتره، يعني بين صنف آخر من أصناف. قال إلا من اغترف غرفة، قال بالفتح والضم، غرفة وغرفة، هناك من يقول لا فرق، مصدر معنى الاغتراف من اغترف اغترافا بيده، منهم من يفرق يجعل الغرفة بالكفة الواحدة والغرفة بالكفين، يوم من يقول الغرفة المرة الواحدة فعلة لمرة كجلسة، والغرفة للشيء المغترف. قال إلا من اغترف غرفة بيده فاكتفى بها، وقال المؤلف ولم يزد عليها. عندكم لم يزده، هذا خطأ، ولم يزد عليها بدونها كذا طبعة قضاء والفتوحات وغيرها، ولم يزد عليها، لم يزد على الغرفة، فإنه مني، فأذن لهم الغرفة. قديما قيل إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع، يقول ما يشرب هو عطشان أصلا بيموت، لكن كف كف مما ممكن تعطيه قوة. هناك إسرائيليات تقول من شرب كثيرا اشتد عطشه، ومن شرب قليلا تقوى به وكفاه، والله أعلم. قال الله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم، قسم ثلاثة أقسام، ثم كان الناتج قسمان، كان الناتج قسمين، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، قال فشربوا منه لما وافوه، لما وافوه لما وصلوا إليه شربوا بكثرة، هؤلاء هم الأكثرون الذين شربوا بالكثرة. وأما القليل منهم قال إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة. إذا بقي القسم الثالث وهو الذين لم يطعموا أصلا، هؤلاء لم يذكر. هذا على أحد وجهين بالتفسير إلا قليلا منهم، منهم من يقول إلا قليلا منهم أي لم يشرب أصلا عليه، فلا يكون هناك أصحاب غرفة على هذا الوجه. ولو قلنا إلا قليلا منهم أي فمنهم من شرب قليلا ومنهم من لم يشرب، احتمل السياق أيضا. قال المؤلف روي أنه أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، هذه الغرفة كفتهم لشربهم وكفتهم لدوابهم، يعني بركة فيها كانت يسيرة. هذا المروي مروي عن ابن عباس نحن، ليس مرفوعا. صدق فيهم قول نبيهم السابق هل عسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وكانوا 300 وبضعة عشر رجلا، القليل كان عددهم 300 وبضعة عشر رجلا، ثبت هذا المعنى في البخاري حيث البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار، ولا من يجاوز معه إلا مؤمن، 10 و300. لكن هل مثل هذا له حكم الرفع؟ كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت، محتمل، هذا ليس تشريعا حتى يعني يحتاج لإنكاره من الشارع أو لا، فمحتمل الله أعلم. لكن إراد البخاري له في الصحيح بالإسناد كأنه يوحي أنه يراه مسندا، يعني في حكم المرفوع، والله أعلم. قال الله جل وعلا: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طالوت لما عرف أن الأكثر شربوا، معنى ذلك أنهم لن يكونوا معه في المعركة، أنه قال من شرب منه فليس منه، فلم يتخلى طالوت إذن عن المعركة عند فقد معظم الجيش، لأنه مؤمن متوكل على الله جل وعلا، مع الأسباب التي هيئت له من بسطة العلم والجسم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا تؤثر فيه المفاجآت. وكذلك لا ينبغي له أن يغتر بتطبيل الجماهير، صح التعبير، يعني الجماهير طبلوا معاك ولم يجي وقت الرد، مكص على عقبي وقال إني بريء منكم. قال: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه. من هم الذين آمنوا؟ قالوا: هم الذين اقتصروا على الغرفة، لأن المؤلف يرى أن القليل هم أصحاب الغرفة وليس هناك من لم يتذوق أصلا. على الرأي الآخر ممكن الذين آمنوا معه يشمل الذين اقتصروا على الغرفة أو من لم يذق أصلا. قال: فلما جاوزه، أي طالوت، جاوزه هو، ضمير الفصل المؤكد، هو يرجع إلى طالوت، جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا، الضمير هنا فيه مشكلات. المؤلف يقول: قالوا الذين شربوا، إذن هل جاوزوا النهر؟ سبق لنا في حديث لم يجاوز معه إلا مؤمن، والذين شربوا ليسوا بمؤمنين، فكيف قال فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا؟ المصنف يقول الذين شربوا، الشرب بكثرة، يجيب عن ذلك المصنف بعد السطر: قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوا. إذن هؤلاء لم يجاوزوا، والله يقول فلما جاوزهم هو الذين آمنوا معه قالوا، يعني الذين شربوا، والمؤلف يقول لم يجاوزوا. إذن أين قالوا هذا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده؟ الشراح يقولون يعني قالوا ذلك على الساحل، المصنف يقول لم يجاوزوا. لكن السياق الآية يدل على أن الذين قالوا هم الذين جاوزوا، فلما جاوزوا هو الذين آمنوا معه قالوا، يعني الذين جاوزوا، ما هو الذين شربوا ولم يجاوزوا. أما قوله الذين شربوا قالوا الذين شربوا، هذا رأي ابن جرير ونقله عن ابن عباس، قالوا الذين شربوا هم الذين قالوا ذلك. إلا أن رأي ابن جرير مع قوله الذين قالوا هم الذين شربوا جعل الذين شربوا جاوزوا النهر، فاتفق رأي السيوطي مع رأي ابن جرير في أن القائل هم الذين شربوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، واختلف رأي ابن جرير عن رأي السيوطي بأن ابن جرير رأى أن الذين شربوا جاوزوا النهر لكنهم ما قاتلوا، وأما السيوطي فيرى أنهم لم يجاوزوا. وأما ابن كثير فنظر إلى ظاهر السياق وكذلك ابن عطية ونقل ذلك ابن عطية عن جمهور المفسرين وأن القائل هم الذين آمنوا معه فلما جاوزهم هو والذين آمنوا معه هذا يتبادل السياق يتبادل الذهن جاوزه الذين آمنوا معه قالوا يعني الذين آمنوا معه أي بعضهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده إلى طائفة وطائفة أخرى ممن جاوز معه ثبتوا هؤلاء الذين حصل فيهم شيء من التخاذل والخوف قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وهذا اختيار السعدي أيضا في تفسيره هو الظاهر السياق هكذا قال الله جل وعلا فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم قال وجبنوا ولم يجاوزوا هذا رأي مصنف أن القائل هم الذين شربوا وهم لم يجاوزوا للحديث السابق وأما المجري فرأى أنهم جاوزوا للسياق لما جاوزهم لكن يبقى والذين آمنوا معه نرجع الضمير على شيء غير موجود في الشرط جاوزوا الذين آمنوا معه قالوا هذا رأي ابن عباس على كل لكن ابن عطية يقول أن جمهور أهل العلم على خلاف جمهور المفسرين على خلاف وعليه فهل القائل لا طاقة ليوم بجالوت جنودي هم أهل كفر الذين شربوا أو هم أهل إيمان لكن إيمانهم في ضعف قواه إيمان الباقي قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كأن ابن جرير جعل القائل لا طاقة لهم جلوته وجنودي هم الكفار شربوا يعني لأن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يفهم منه أن الأولين لا يظنون أنهم ملاقوا الله والذي لا يظن كافر إذن لكن هذا إن فسرنا الظن هنا مع اليقين نختلف في الظن هنا ما المراد به الرأي الأول يرى أن الظن هنا مع اليقين كما فسره المؤلف قال الذين يظنون قال يوقنون والظن يأتي في القرآن على بابه ويأتي الظن بمعنى اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ونحن ذلك أنفسر الظن هنا مع اليقين يقع الإشكال لكن إذا فسرنا الظن هنا على بابه وأن المراد بظن لقاء الله ظن القتل في أرض المعركة ليلاقي الله ويجازيه بعد ذلك بالشهادة لأنه استشهد ظن لقاء الله يعني هنا ظن مرضاة الله بشهادته وليس مراد الظن هنا أنه شاك في لقاء الله جل وعلا ويعرف أنه سيلاقي الله بالبعث لكن الظن هنا ظن القتل في المعركة حتى يلقى الله فيجازيه أجر الشهادة يكون الظن هنا على باب لأن الشخص دخل المعركة وهو مقبل يقلب على ظن أنه يقتل لكن هل يوقن ما يستطيع يوقن أنه يقتل حتى يلاقي الله يحتمل يقتل يحتمل لا يقتل لكن هؤلاء غلب على ظنهم أنهم سيقتلون لأنهم عازمون عندهم صدق في القتال غير فارين وهم أمام عدو لدود قوي وجيش كبير ومعهم جالوت الذي قيل أنه طوله ميل، الله أعلم ميل. والله أعلم هذه آثار إسرائيلية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال المؤلف ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوا، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم؟ قال المؤلف خبرية، ليس تفهمي لأن كم تأتي خبرية يؤخذ بها التكثير، وتأتي استفهامية، وبالمالك عقد لها باب مستقل يعني ميز بالاستفهام كم مثل ما ميزت عشرية كم شخصا كسمع. الآن قالوا استعملنها مخبرا كعشرة. قال معنى كثير، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة، قال المؤلف جماعة، قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قال بإرادته. إذن هذه كم ليست لتقليل بل هو كثير، كثير من الفئات القليلة غلبت فئات كثيرة. والصحابة في جميع المعارك هم قلة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في معركة واحدة وأعجب فيها بكثرتهم، فصار ما صار كما أخبر الله يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. إلى آخر السياق. قال القرطبي عند تفسير هذه الآية كلاما جميلا، قال هكذا يجب علينا نحن أن نفعل، يعني أن نقول كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكثر العدو الكثير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا. ثم نقل قول أبي الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، تقاتلون العدو لا بعدتكم وعتادكم وكثرتكم، أعمالكم الصالعة، الأعمال تدفع عنك الشرور. ثم أورد حيث النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فهموا بالأقوياء منكم أصحاب العدد والعدد بالضعفاء. هنا كان جملة من أسباب النصر في آيات اصبروا وصابروا إن الله معي ينصر الله من ينصره إذا لقيت فئة فاثبتوا. قال فهذه أسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره ولا من الدين إلا رسمه. هذا يقوله قرطبي في عهده ومتوفى سنة 671، يعني بعد وقعة التتار بسنوات. إلى أن قال لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المحن ولا عاصمة إلا من رحم. فالله المستعان. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قال والله مع الصابرين، معهم بالعون والنصر. قال من تتمة كلام هؤلاء منهم من يقول بل هو استئناف كلام من الله جل وعلا، كان هذا إشارة إلى أسباب النصر منها الصبر ومنها اليقين بلقاء الله جل وعلا أو محبة القتال في سبيل الله لأجل أن يلقى الله جل وعلا. وسيأتي الرسالة الثالثة هو الدعاء الله جل وعلا حين قال ربنا أفرغ علينا صبرا. قال الله جل وعلا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. لما برزوا قال المؤلف ظهروا لقتالهم وتصافوا، منه البراز من الأرض وهو من كشف منها واستوى، والمبارزة لظهور كل قرن إلى صاحبه. قال ربنا أفرغ، قال أصبب علينا، ما أريد أي صبر، لا صبر يحتاج إلى كمية كبيرة، أفرغ علينا صبر. خلاف الماء هناك قليل، غرفة تكفي، أما الصبر فيحتاج إلى إفراغ. الصبر من أسباب النصر. قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. المراد تثبيت الأقدام، ليس المراد قرارها في مكان واحد، فسره المؤلف بقوله بتقوية قلوبنا، تثبيت القدم تقوية القلب، مجانبة الفرار والعجز، تقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. تأمل هذه الدعوات الثلاثة كأنها أتت مرتبة، فمن صبر ثبت قدمه وكان حليفه النصر بعد ذلك. قال الله جل وعلا فهزموهم، البفاء في التعقيب، تحققت أسباب النصر والهزيمة للعدو. قال الله جل وعلا فهزموهم، قال المؤلف كسروهم بإذن الله بإرادته. إنما تلك أسباب، كما جل وعلا هو سبب الأسباب. وذلك الله جل وعلا لما ذكر استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في يوم بدر، استغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين. لكن هذا نصب الملائكة؟ لا، مع أنه زادهم ثلاثة مع 5000، مع ذلك قال الله ما جعله الله إلا بشرى لكم وتطمئن قلوبكم به، ومن نصر لا من عند الله، نصر من عند الله ليس من الملائكة، ولو بلغوا 5000. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. هذا أول ذكر تاريخي كما يقيل لداود عليه السلام، وداود كان في عسكر طالوت غير معروف، ليس نبيا ولا معروفا بقوة ولا بشيء، كان مهملا، لكن الله أظهره هنا. هذا مثل إبراهيم، قال فتن يذكرهم يقال له إبراهيم، فتن يذكر فتن هو معروف أصلا، ثم الله جل وعلا رفعه تكسيره الأصنام وتوحيده الله جل وعلا رفعا عظيما حتى صار أمة. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. جالوت هو رأس العمالقة، رأس الكفر. قال الله جل وعلا وآتاه الله الملك والحكمة، آتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل، والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت. شمويل النبي، نبي بني إسرائيل، وطالوت ملكهم بعد أن مات، وكان بنو إسرائيل يتعاقب فيهم أنبياء وملوك، لا يجتمع ملك ونبي في عين واحد لشخص واحد. قال المؤلف ولم يجتمع لأحد قبلهم، لم يجتمع أي الملك والنبوة لأحد قبله داود، فداود هو أول ملك ونبي، ثم وليه سليمان، وقيل ليس في الأنبياء من هو ملك ونبي إلا هذان فقط. قال الله جل وعلا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ما هو التعليم؟ قال كصنعة الدروع ومنطق الطير. فسر الله وجاء تفسير ذلك في سياقات أخرى في القرآن. أما صنعة الدروع قال الله علمناه صنعة لبوس لكم، ومنطق الطير قال سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فكان يسمع تسبيح الجبال وتسبيح الطيور، يفهم كلامه. ثم قال الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لما ذكر الله جل وعلا ما كان من هزيمة أعداء الدين، كل ذلك بعد مشروعية القتال. بين الله جل وعلا فوائد القتال، قتال أعداء الدين، وأن فائدته صلاح الأرض، وذهاب الجهاد معناه فساد الأرض. فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هذا من أمثلة النحاة لأعمال المصدر بعد إضافته إلى فاعله، دفع الله الناس، أن يدفع الله الناس بعد جره الذي أضيف له، كمل بنصب أو برفع عمله كما يقول مالك. فهنا أضيف المصدر إلى فاعله ونصب مفعوله. ولولا دفع الله الناس بعضهم، شعر بعضهم، قال المؤلف بدل بعض من الناس، دفع الله الناس أي دفع بعض الناس ببعض. بعض الأول الكفار يدفعون بمن؟ بأهل الإسلام، بالمقاتلين، كما دفع الله جل وعلا عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود. دفع الله عن بني إسرائيل شر جالوت وجنوده بسبب مقاتلة طالوت وشجاعة داود. فلولا ذلك لفسدت الأرض. بماذا؟ بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد. هذا نظير قول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا يدل على أهمية الجهاد في سبيل الله، وعلى أن البلاد التي حصلت فيها الطمأنينة برعاية الله إنما ذلك بسبب إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله، كما نبع ذلك السعدي في تفسيره. قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم من بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. من فضله أن يدفع بعضهم ببعض، فيدفع أهل الشرك وأهل الكفر بأهل الإيمان فيقاتلونهم. وقال الله جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك، قال المؤلف هذه، تلك اسم إشارة للبعيد، لكن بعيد ربه التعظيم يعني، لكن في الأصل آيات الله هذه في السياق المذكور، في الأصل يكون القريب. إذا قال هذه الآيات، هذه اسم إشارة للقريب، لكن لبعد منزلتها وعظمها أشار إليها باسم إشارة للبعيد. قال: تلك آيات الله نتلوها أي نقصها عليك يا محمد. والتالي هو جبريل، لأنه هو الذي نزل القرآن، نزل به الروح الأمين. إذا قرأناه فاتبع قرآنه، الذي قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك آيات الله نتلوها عليك يا محمد بالحق. قال المؤلف بالصدق، قول بالصدق يحتمل أن يكون حال من الفاعل نتلوها، نتلو حال كوننا محقين، أو من مفعول به نتلوها يعني الآيات حال كونها متلبسة بالحق. وإنك لمن المرسلين. قال: وإنك لمن المرسلين، هذه جملة مؤكدة من مؤكدات. قال المؤلف في بيان لماذا أكدها، هل هناك من ينكر لأن التوكيد يؤتى به لأغراض، أصلا يلقى الخطاب بدون مؤكدات للمخاطب. هل جاء زيد؟ جاء زيد، نعم جاء زيد، انت قد تقول إن زيدا جاء مثلا إلا لحاجة إنكار تشكك من المخاطب. لماذا أكد؟ قال المؤلف التوكيد بإن وغيرها، أي المؤكد الثاني إن، وعندنا اللام أيضا، وهنا ذكر أيضا الجملة الاسمية والجار والمجرور في قوله لمن المرسلين فهو آكد مما إذا قيل لمرسل. أن عدة مؤكدات إذن. لماذا أتي بهذه المؤكدات؟ قال رد لقول الكفار له لست مرسلا، فرد الله عليه بقوله وإنك لمن المرسلين، ودلالة على إرسالك. هذه الآيات التي تخبر بها عن قصة داود وجالوت وطالوت، هذا من أين لك إياها يا محمد إن لم يكن بوحي من الله جل وعلا؟ ثم قال الله جل وعلا تلك الرسل، بعد أن قال هناك تلك آيات الله قال إنك لمن المرسلين، قال تلك الرسل مذكورة في قوله إنك لمن المرسلين، فهل أنت مثل غيرك يا محمد لأنك من المرسلين؟ لا، أنت مرسل نعم لكنك أعلى منهم. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اسم الإشارة يحتمل يرجع لأقرب مذكور في قوله إنك لمن المرسلين، تلك الرسل الذي أنت منهم فضلنا بعضهم على بعض، أو اسم إشارة يرجع للرسل المذكورين في السورة من داود والنبي المذكور في ترى ملايين بني إسرائيل، قال النبي له بعث، وآدم وموسى وعيسى كل هؤلاء ذكر في هذه السورة. قال تلك الرسل أي عرب تلك، قال مبتدا، الرسل صفة أو عطف بيان، وهي الخبر فضلنا. المعرف بعلب على اسم الإشارة كثيرا ما يأتي نحو هذا الأسلوب، يعرب نعتا أو بيانا أو بدل، معرف بعد إشارة بعلب يعرب نعتا أو بيانا أو بدل. قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لماذا؟ قال بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره، منقبة وصف يفتخر به، فالأنبياء منهم من أعطاه الله جل وعلا وصفا يفتخر به على غيره، من تلك الأوصاف منهم من كلم الله كموسى، كلم الله موسى تكريما، كلام موسى لله جل وعلا كان في الدنيا، كلام نبينا صلى الله عليه له حين فرج به إلى السماء، وآدم أيضا كلمه الله جل وعلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آدم النبي مرسل قال نبي مكلم، إذن هناك من كلمه الله، هذا نوع من التفضيل، وهناك من يرسل له رسول ويكلمه الرسول الملكي. قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، من هو الذي رفعه الله؟ قال المؤلف أي محمد صلى الله عليه وسلم، الرفع لمحمد بخصوصه لأنه قال درجات، والذي رفع على غيره درجات يعني درجات كثيرة، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما أسباب ذلك؟ ذكر المؤلف عدة أسباب، قال بعموم الدعوة أنه بعث إلى الجن والإنس وأرسلناك إلا كافة للناس ليكون للعالمين نذيرا، وختم النبوة به لكن رسول الله وخاتم النبيين، وتفضيل أمتي على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت الناس، فضله بالمعجزات المتكاثرة، شق القمر له مثلا، كلام الحصى له، طعام تسبيح الحصى طعام إلى غير ذلك، والخصائص العديدة له صلاة وسلام عليه، رطيت خمسا ستا وعشرا، خصائص كثيرة له صلاة وسلام عليه. قال الله جل وعلا وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، هذا نوع التفاضل أيضا، فضلنا بعضهم على بعض من ذلك عيسى عليه السلام قال أتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، هذا المعنى سبق نظيره قولي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بينات كأحياء الموتى إبراء الأكمة والأبرص، وأيدناه وقويناه بروح القدس وهو جبريل وروح مقدسة طاهرة من الذنوب. كيف هذا التأييد؟ قال يسير معه حيث سار، وكان جبريل يسير مع عيسى حيث سار وحفظه حين أراد أن يمكر به يهود وظنوا أنهم قتلوه وصلبوه، قال الله ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. وقال الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعد أن ذكر الله جل وعلا تفضيله لبعض الرسل على بعض ذكر الله جل وعلا ما وقع من أتباع الرسل ممن أرسل فيهم الرسل وأنهم اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر. قال الله جل وعلا ولو شاء الله، شاء فعل أين فاعله؟ الله، وفعوله قدره المؤلف بقوله ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم. لو شاء الله أن يهدي الناس جميعا لهداهم، إذا هدوا ما اقتتلوا. منهم من يقدر ولو شاء الله عدم القتال ما اقتتل، يعني السياق يدل على هذا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد الرسل. من هم؟ أممهم، يعني ما اقتتل أمم الرسل لكنهم اقتتلوا، اقتتلوا مع وجود ما يجعلهم يجتمعون وهي البينات من بعد ما جاءتهم بينات. لماذا اقتتلوا؟ قال المؤلف لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا. اليهود في أنفسهم أصناف، والنصارى في أنفسهم أصناف، واليهود والنصارى عداوة بعضهم واضحة، مر علينا قالت اليهود لست النصارى على شيء، قالت النصارى لست اليهود على شيء، قال يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. إذن قدر الله جل وعلا الاقتتال والاختلاف الحكمة نريدها. وهذا يدل على أن الله جل وعلا شاء الشر كما شاء الخير جل وعلا، شاءه كوننا إلا مريده شرعا كما معروف كلام أهل العلم في الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية وبين المشيئة والإرادة. قال ولكن اختلفوا، الأصل أن يقول ولكن اقتتلوا، لأنه قال وشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، لكن قال ولكن اختلفوا. فقيل الاقتتال السابق المراد به الاختلاف، ولو شاء الله ما اختلف الذين من بعدهم، لكن لما كان الاقتتال نتيجة الاختلاف عبر عن المسبب وهو القتال، عبر بالمسبب عن السبب وهو الاختلاف. فالاختلاف أولا ثم الاقتتال. قال ولكن اختلفوا، كأنه قال لو شاء الله الاتفاق لاتفقوا، ولكن شاء الله الاختلاف والذي ترتب عليه بعد ذلك القتال. كيف كان الاختلاف؟ قال ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك، منهم من آمن ثبت إيمانه ومنهم من كفر، قال كالنصارى بعد المسيح. ثم أكد الله جل وعلا مشيئته السابقة قولي ولو شاء الله ما اقتتلوا، كرر التوكيد، قال التأكيد ولكن الله يفعل ما يريد. مما هذا؟ من توفيق من شاء، لأن منهم من آمن، وخذلان من شاء لأن منهم من كفر كما سبق. وكل ذلك مشيئة الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. بعد أن ذكر الله جل وعلا خبر الاقتتال ودفع الله جل وعلا الناس بعضهم ببعض، أمر الله جل وعلا بالإنفاق، من جملة ذلك الإنفاق في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، قد يكون بالنفس، من ذلك الاقتتال، قتال أهل الكفر، قد يكون الجهاد بالمال. فأمر الله جل وعلا بالإنفاق في سبيله، قال: يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. لكن المؤلف فسر الإنفاق هنا بالزكاة، أنفقوا مما رزقناكم زكاته، أنفقوا زكاته، هذا أعلى أحد تفسيرين من أهل العلم، قل بل لا يشمل من ذلك، وأخص ما يدخل ما في السياق الإنفاق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. وأكد ذلك القرطبي في ختام الآية أنه قال: الكافرون هم الظالمون، كافرون بالله هم الظالمون، يستحقون أن يقاتلوا ويدفع المال لقتالهم. قال: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم تنفى فيه وسائل الانتفاع، ما يستطيع أحد أن ينفعك ولا شيء ينفعك في ذلك اليوم. لا بيع، تشتر البيع باستيداع، لا يستطيع أن تفدي نفسك لو كان لك مثل ما في الأرض جميعا، من الكفر لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة تقبل منهم. تفسير البيع بالفداء، لأن الفداء يعد بيعا، لأن الشخص يدفع لأجل أن يفدي نفسه من الهلاك، وهذا السياق نظير قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، خلة قال صداقة تنفع، أي الكفار وإلا أهل الإيمان فتنفعهم صداقتهم. سبعة يظلهم الله في ظله ثم لا ظل إلا ظله، هم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فرفعتهم الصداقة إذن. ولذلك أهل النار يقول: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، حين يروا أن أهل الجنة نفع بعضهم بعضا صداقتهم، نفعتهم صداقتهم، يقولون حين متحسرين: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله جل وعلا: أخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين، المتقون ليس بينهم عداوة، بل الصداقة الصالحة تنفع يوم القيامة. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني كل شفاعة لا تنفع. قال المؤلف: بغير إذنه. الدليل الآية التالية، آية الكرسي، وهذا مناسبة آية الكرسي يعني هذا السياق، لأنه ذكر فيها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هناك شفاعة تنفع، أما شفاعة الكافر فما تنفع إلا الشفاعة في أبي طالب لرفعه من درك الأسفل النار إلى ضحضاح من النار، لكن لا من خروج من النار. قال في تفسير اليوم، قال: وهو يوم القيامة. قال في قراءة برفع الثلاثة في قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قراءة القراءة الثانية ببناء الجميع: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، معروف أحكام لا وتكررها، عمل إن نجعل لله في نكرة وفراية جاءتك أو مكررة، وركب المفرد مفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، في الأوجه المعروفة عند النحاة. ثم قال الله جل وعلا في ختام الآية: والكافرون هم الظالمون. لما كان الأمر بالإنفاق، الإنفاق في سبيل الله الجهاد في سببيه الله جل وعلا، الحكمة من ذلك بأن الكافرين هم الظالمين فيستحقون أن يدفع المال لأجل قتالهم. قال الكافرون، قال المؤلف بالله أو الكافرون بما فرض عليهم، إن فسرت الإنفاق سابقا من الزكاة الكافرون بما فرض عليهم كالزكاة. قال والكافرون هم الظالمون، الظلم الأكبر، الظلم التام، هذا يدل على أن الكفر يطلق عليه ظلم، أن الشرك لظلم عظيم. ماذا قيل له ظلم؟ قال لوضعهم أمر الله في غير محله. كافرون هم الظالمون لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهم وضع أمر الله في غير محله فلم يطيعوا الله جل وعلا فعصوه وأشركوا به وكفروا بأوامره ونواهيه، ذلك استحقوا وصف الظلم. قال عطاء ابن دينار الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون، فكلام جميل. وقال الكافرون هم الظالمون، لم يقل الظالمون هم الكافرون، أن هناك من يظلم نفسه بمعاصي دون الكفر، ولو قيل كل ظالم كافر ما بقي أحد إلا وصل بهذا الوصف. لكن قال الحمد لله الذي قال الكافرون هم الظالمون لم يقل الظالمون هم الكافرون. الله جل وعلا يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، يعيننا ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.